من خلقت الكون. يا الله دعوتك في الجليل أظلم، يا من خلقت الكون عرضه وطوله، تغفر ذنوبي يا إلهي وترحم، من أجل دينك روحهم يبذلونا. فرقى أبو ردك بكى المقلثم، زود بلا جسمي وزود نحوله، من درس العدا والثان وعلم، علم معاني المرجلة والبطولة. ما باعي لخصومه للراس سلم، فارس وفي الساحات تشهد فعوله، ذوق أعادي الشرع مرين وعلقم، نشتد به للحرب دقات فصوله. تبكي بيحان الإبا شخص محزم، ريدان والعليا جبال وسهولة، إنه راح الرداد والحزن قدعم، يجيب ربي ألف مثل فحولة. وتموت أمريكا ومن حولها غم، والحق يبقى رغم أنف الحثولة، والكفر بإذن الله يدحر ويهزم، وترفرف الرايات في كل دولة. ما باعي لخصومه للراس سلم، فارس وفي الساحات تشهد فعوله، ذوق أعادي الشرع مرين وعلقم، نشتد به للحرب دقات فصوله. تبكيه بيحان الإبا شخص محزم، ريدان والعليا جبال وسهوله، إنه راح الرداد والحزن قدعم، يجيب ربي ألف مثل فحوله. وتموت أمريكا ومن حولها غم، والحق يبقى رغم أنف الحثولة، والكفر بإذن الله يدحر ويهزم، وترفرف الرايات في كل دولة. وارض الجزيرة بالشريعة تحكم، أبين عدد جيشه رأينا خيوله، والكفر بإذن الله يدحر ويهزم، وترفرف الرايات في كل دولة.